مع الاتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. محبوب معاك من السودان. يا هلا يا هلا اخ محبوب، الله يخليك. تفضل اخوي، عندك نشيدة فيها دك الجبال. دك الجبال؟ ايوه، بس الجبال عالية شوية، ليش ما تخليها دك الارض؟ دك الجبال ابغى نشيدة. ماشي، نشوف احنا ان شاء الله المخرج اذا كانت موجودة عندنا دك الجبال ولا دك الارض، اهم شيء ان فيها دكة ان شاء الله نطلع لك اياها. شكرا يا طويل العمر. شكرا على اتصالك. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. دك صروح التنافس وقولوا للمنافس ان تنافس سننافس. دك صروح التنافس وقولوا للمنافس ان تنافس سننافس. صاحبنا لا يبالي وشعاره المعالي، همة كالجبال صامد صعب المنالي. دك صروح التنافس وقولوا للمنافس ان تنافس سننافس. دك صروح التنافس وقولوا للمنافس ان تنافس سننافس. اعلموا ان التحدي يبتغي حبا وودي، قولنا فعل وجدي وصفنا فوق الخيال. دك صروح التنافس وقولوا للمنافس ان تنافس سننافس. دك صروح التنافس وقولوا للمنافس ان تنافس سننافس. دك صروح التنافس وقولوا للمنافس ان تنافس سننافس.